بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع شرح كتاب رياض الصالحين ومع الكتاب الأخير ألا هو كتاب المنثورات والمنح، وصلنا إلى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، عليه الصلاة والسلام. الحمى وهي الحرارة التي تنتاب العباد، نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. جعل فيها النبي صلى الله عليه وسلم كفارة للذنوب، كما دخل عليه الصلاة والسلام على أم السائب وجدها تزفزف، فقال: ما لك يا أم السائب تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال: لا تسب الحمى، فإنها تنفي خطايا بني آدم كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، عليه الصلاة والسلام. فهذه تكفر خطايا وهي من فيح جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن علاجها، ألا هو إبرادها بالماء، يعني يكب على رأس المريض ماء ويخفف هذه تخفف هذه الحرارة بإذن الله، ألا وهي الحمى التي جعلها الله تذكرة بجهنم، نسأل الله العافية والسلامة. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. مات ميت وعليه صيام رمضان أو صيام كفارة أو صيام نذر، سواء كان هذا الصوم بأصل الشرع كرمضان أو أنه ألزم نفسه به كصيام النذر والكفارة وصيام النذر، فهنا في هذه الصورة وفي هذه الحالة يصوم عنه وليه، والولي هو الوارث أو القريب، فيصوم عنه ليس إلزاما، ليس على سبيل الوجوب، وإنما على سبيل الاستحباب، يعني هذا هو الأولى. فإن أبى الولي فإنه في مثل هذه الصورة ينتقل إلى أن يطعم عن كل يوم مسكين، يطعم عن كل يوم أفطره المي المتوفى مسكينا، وهذا يدلك أيضا على إبراء ذمة الميت، نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. وينبغي للعبد منا أن يحرص على إبراء ذمته قبل موته، فإذا مات العبد عليه صيام، عليه نذر، عليه كفارة، ينبغي للعبد أن يسارع في إبراء ذمته ما استطاع، وخاصة الدين، فإن نفس المؤمن معلقة بدينه كما قال الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فينبغي للعبد أن يبرئ ذمته قبل موته ويحرص على ذلك، حتى لا يكون هناك حق يتعلق به بعد موته فيحبس على الجنة وإن كان من أهلها، نسأل الله أن يلطف بنا وبكم وعموم المسلمين أجمعين. ثم قال عن عوف بن مالك ابن الطفيل أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة رضي الله عنها: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. قالت: أهو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قالت: هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا. فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة، فقالت: لا والله لا أشفع فيه أبدا ولا أتحنث إلى نذري. فلما طال ذلك على ابن الزبير رضي الله عنه كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث، وقال لهما: أنشدكم الله لما أدخلتماني على عائشة رضي الله عنها، فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فأقبل به المسور وعبد الرحمن حتى استأذن على عائشة رضي الله عنها، فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أندخل؟ قالت عائشة: ادخلوا، رضي الله عنها. هذه حيلة. قالوا: كلنا؟ قالت: نعم، ادخلوا كلكم، ولا تعلم أن معهما ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب، فاعتنق عائشة رضي الله عنها، وطفق يناشدها ويبكي، وطفق من المسور وعبد الرحمن يناشدانها، إلا كلمته وقبلت منه، ويقولان لها: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما علمت من الهجرة، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليالي. فلما أكثروا على عائشة رضي الله عنها من التذكرة والتحريج، طفقت تذكرهما وتبكي وتقول: إني نذرت والنذر شديد، فلم يزال بها حتى كلمت ابن الزبير وأعتقت في نذرها ذلك 40 رقبة، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها وتبل دموعها خمارها. رواه البخاري في صحيحه رحمه الله تعالى. هذا الحديث يبين أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تصدقت بصدقة عظيمة أو أعطت عطاء عظيما كبيرا جدا، فابن الزبير رضي الله تعالى عنه علم بذلك فاستعظم هذه العطية، فقال والله لتنتهين عائشة عن ذلك أو لأحجرن عليها. الحجر هو المنع من التصرف، يمنع الإنسان من يتصرف في ماله، وهذه كلمة شديدة جداً على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، كيف وهي العاقلة رضي الله تعالى عنها وهي يعني لها من العلم والعمل والمكان العالية، ولكنها كلمة لا شك أخطأ فيها ابن الزبير رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وإذا بهذه الكلمة لما أوصلها الواشون إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وبلغت هذه الكلمة إلى مسامعها أقسمت بالله تعالى ألا تكلم ابن الزبير ولا تخاطبه أبدا، فهجرته فعلا وطالت الهجرة، ولو قلت كيف يحل لها أن تهجر أكثر من 3 ليالي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، الجواب الهجرة إذا كانت في الدين جاز ذلك ليس لهوى، يعني كما فعل الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه هجر كعب بن مالك وصاحبيه وأمر الصحابة رضي الله تعالى أن يهجروهم فهجروهم 50 صباحا، ذلك هجرة من باب الأدب، وكذلك هي لله تعالى هجرة في الدين. فهجرت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عن عبد الله بن الزبير، ولكن طال الأمر ذلك عليه وشق ذلك عليه، وهو رضي الله تعالى عنه بار بأم المؤمنين وأمهاتهم جميعا، ولكنها كلمة خرجت وأثرت وأفسدت الصلة بينهما في هذه المدة. وإذا به رضي الله تعالى عنه من حبه لخالته رضي الله تعالى عنها عائشة رضي الله عنها، فعبد الله بن الزبير ابن أخت أم عائشة، فهو ابن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهم جميعا، فكلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث، كلمهما أن يحتالا ويدخلانه على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. وهنا أيضا فيه هناك جواز إذا كان العبد يعني وقع في هناك خلاف بين إنسان أو سوء تفاهم، يجوز له أن يطلب الصلح من بعض العقلاء، يقول الله لو أصلحتم بيني وبين فلان كان ذلك خير، فإن ذلك يعني لا يحل هذه الهجرة أن تكون بيننا. فدخل رضي الله تعالى عنهما المسور وعبد الرحمن دخل على أم عائشة ومعهم عبد الله بن الزبير واستأذنا، وهذه حيلة طيبة، والحيل لها أحكام المقاصد، يعني هذه حيلة يتوصل بها إلى بر وإحسان ومعروف فهذه مستحبة، وأما الحيل التي توصل إلى الحرام فلا شك أنها محرمة، كما فعل اليهود لعائن الله عليهم أنهم كانوا يعني ينصبون الشباك، حرم الله عليهم الصيد يوم السبت، فينصبون الشباك ليلة الجمعة ويأخذونها يوم الأحد وتكون قد ملئت بالأسماك، فلا شك أن الله تعالى حرم عليهم ذلك ومسقهم، نسأل الله العافية والسلام. فالشاهد أنهما دخل استأذن على أم من عائشة رضي الله عنها السلام عليك يا أم المؤمنين ورحمة الله وبركاته، ردت عليهم السلام عليهم السلام، فقال أنا أدخل؟ قالت نعم ادخلوا. قالوا كلنا إلى تعال تدري من معهم؟ قالت نعم ادخلوا كلكم. فلما دخلوا دخل عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، قال هنا في الحديث قال فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب فاعتنق أم المؤمنين عائشة. العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول حجاب أمهات المؤمنين غير حجاب عامة نساء المؤمنين. قال حجاب أمهات المؤمنين عبارة عن ستر تستتر به أمهات المؤمنين لا يراهن الناس، وغير الحجاب الذي يكون لعامة النساء، لأن الحجاب الذي العامة النساء تغطية الوجه والبدن، ولكن حجاب أمهات المؤمنين يكون حجابا وحائلا، حجابا وحائلا بين أمهات المؤمنين والناس، يعني يكون حجاب وحائل بين أمهات المؤمنين والناس. ولما دخل ابن الزبير وهو ابن اختها يعني من محارمها، دخل هو الحجاب على أم المؤمنين عائشة واعتنقها رضي الله تعالى عنه، وجعل يقبلها وينشدها الله عز وجل أن يعني تعفو عنه، ويعني تسمح له هذه الكلمة وتغفرها له. وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها أيضا، يلققان قلبها على عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه. وهذا أيضا يدلك على أن الوسيط ينبغي أن يكون حكيما، الوسيط في الخلافات بين الناس ينبغي أن يكون حكيما، يدري متى يتكلم ومتى يسكت، ولا يأتي يسكت ويعني الأمر يزداد سوء، لا، ولكن ينبغي أن يتكلم بكلمة طيبة يرقق بها القلب. يعني أم من عائشة رضي الله عنها لا حق في أن وجدت على ابن أخيها على ابن أختها عبد الله بن الزبير، ولكن وإن كان لها حق لكن هذه الهجرة لا تجوز. فهنا في هذه الحال ينبغي للعقلاء أن يتدخلوا وأن يتكلموا بكلمة بر وإحسان. وكم رأينا وشاهدنا في حياتنا، والله أنا شاهدت كثيرا جدا بعض الحالات، يعني سبحان الله العظيم، وبعض الأسر وبعض الأقارب والأصهار مثلا يحدث خلافا، ولو أن هناك عاقل منهم تقدم وتدخل وذكر أحدهما بالله وجاء بالآخر وأدخله عليه لانتهت الإشكالية، لكن كل واحد يقول نفسي ولا يريد أن يظهر بمظهر السوء، ويخشى أن يسمع كلمة سيئة، أو يخشى أن تغير صورته أمام الآخر، فلذلك يسكت، وبذلك تزداد الهجرة. والله رأيتها تصل إلى سنين طوال، نسأل الله العافية والسلام. هذه حالات كثيرة جدا رأيناها، ولكن كلما كان المحيط الذي يحيط بالعبد فيه خير وبركة وعقلاء ويتسمون بالحكمة والحنكة والمحبة لبعضهم البعض ونشر الألفة والمودة، كلما كان ذلك أدعى لعدم وجود خلاف، وإن وجد يتدخل بعض الصالحين بعض العقلاء بعض الكبار فينتهي الأمر بإذن الله تبارك وتعالى. فهنا لما أكثر عبد الله لما أكثر المسور بن مخرمة وعبد الرحمن ابن الأسود على أم المؤمنين عائشة، إذا بها طفقت تذكرهما وتبكي وتقول إني نذرت والنذر شديد، فلم يزال أيضا يكلمها حتى كلمت ابن الزبير رضي الله تعالى عنهم، وإذا بها تعتق في هذا النذر 40 رقبة. انظر بالله عليك، 40 عبد مملوك تشتريهم من خالص مالها رضي الله عنها وارضاها وتعتقهم لوجه الله، ثم إذا ذكرت بعد ذلك هذا النذر كلما تذكره تبكي، لأنها انتهكت نذرها، ومع أنها اعتقت فيه 40 عبدا رضي الله عنها تبكي بكاء شديد حتى يبل خمارها من دموعها رضي الله تعالى عنها، رضي الله تعالى عنك يا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. وختاما حديث عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى قتل أحد فصلى عليهم بعد 8 سنين صلى الله عليه وسلم كالمودع للأحياء والأموات، ثم طلع إلى المنبر فقال إني بين أظهركم فرط وأنا شهيد عليكم، وإن موعدكم الحوض، وإني أنظر إليه من مقام هذا، ألا وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قال عقبة بن عامر رضي الله عنه: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه قال صلوات ربي وسلامه عليه: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوها صلوات الله وسلامه عليه. حديث عقبة بن عامر هذا في آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم، قال خرج إلى قتل أحد فصلى عليهم بعد 8. كانت غزوة أحد في العام 3 من الهجرة، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم في العام في أواخر العام العاشر، يعني بعد مرور 8 سنوات عليه الصلاة والسلام بعد غزوة أحد صلى الله عليه وسلم، يصلي عليهم. والصلاة هنا المراد بها يدعو لهم، لأن الصلاة على الجنازة تكون قبل الدفن، ولا يصلى عليها بعد الدفن إلا لمن لم يصلي عليها، يجوز له أن يذهب إلى القبر ويصلي عليها. فإذا به يصعد المنبر صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه ويقول: إني بين أيديكم فرط، يعني أنا سابقكم. الفرط هو المقدم والسابق رضي عليه الصلاة وتم السلام. وأنا شهيد عليكم صلوات ربي وسلامه عليه، يقول أنا شهيد عليكم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيد عليه الصلاة والسلام. وإن موعدكم الحوض، الحوض كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يريد الناس عليه، ولكنه هناك ملائكة يزودون الناس عن حوضه كما يزاد الإبل الغريبة عن حوض الرجل. ويعرف أمته عليه الصلاة والسلام غرا محجرين من آثار الوضوء صلوات ربي وسلامه عليه. وحوضه صلى الله عليه وسلم هو ينصب في عرصة القيامة، وبعض السادة العلماء قال لكل نبي حوض، وأعظمها حوضا حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحوضه فيه ميزابان يعني يفرغان فيه من الجنة، يعني هناك ميزابان من الجنة ماؤهما يأتي إلى هذا الحوض المبارك في عرصات القيامة. ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه لم يظمأ منه أبدا، يقف عليه صلوات الله وسلامه عليه. وآنيته أكثر، وآنيته كنجوم السماء، وفي رواية كعدد نجوم السماء، يعني مثلها في الكثرة ومثلها في اللمعان والبريق. نسأل الله سبحانه يسقينا من يده شربة هنيئة مريئة، فمن شرب منه لا يظمأ بعدها أبدا عليه الصلاة والسلام. ثم قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: وأنا وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، يعني لا يخاف الشرك لأن التوحيد أسس في الناس، ولكني أخشى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن رضي بالتحريش فيما بينهم. نسأل الله يقين الشيطان يا رب، ويجنبنا همزاته يا رب العالمين. قال: ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. تدبروا يا إخواني هذه الجزئية، رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشى علينا الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. والدنيا عافانا الله والمسلمين من الدنو ومن الدناءة، يعني من القرب، لأن هي قبل الآخرة، وكذلك هي من الدناءة، ليس لها خطر وليس لها شأن، وإنما يلهث خلفها من لا عقل له. نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك ربنا تعالى يقول: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فلذلك صلى الله عليه وسلم جعل يقول: ولكني أخاف عليكم أن تنافسوها، يعني أن تتنافسوا في الدنيا. وهذا التنافس المذموم الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: لا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا، صلى الله على محمد. لأن التنافس في الدنيا يجر إلى الحسد وإلى الحقد وإلى القطيعة، نعوذ بالله تعالى من الخذلان. ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم رضاه والجنة، ونعوذ به من سخطه والنار، ونسأل الله أن يشغلنا به عمن سواه، ونسأل الله أن يكتب لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.